توجهت إلى فلان قال لك أنا لا ليس بإمكاني أن أوقع لك هذه المعاملة، توجهت إلى فلان اعتذر، إلى فلان لا يملك حق التوقيع، إلى فلان لا يستطيع، إلى أن ثبت لك أن من بيده توقيع هذه المعاملة فلان، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تدع كل هؤلاء، أن تعرض عن كل هؤلاء، أن تهمل كل هؤلاء، وأن تتجه إلى الله وحده. يعني هنا الله عز وجل بيّن آياته ونفى الشرك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك. معنى ذلك أنك بعد هذه التحقيقات وبعد هذا التدقيق وبعد هذا الفهم وبعد هذا البحث وبعد هذا التأمل وبعد السؤال والجواب وبعد التوضيح وبعد التبيين وبعد كل هذه الأدلة القائمة على وجوده وعلى وحدانيته وعلى كماله، واحد في ذاته في أسمائه في صفاته في تصرفاته، أمرك كله بيده، ماذا أنت فاعل؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. كأنها جواب كل هذه الآيات. ومن آياته ومن آياته ومن آياته ومن آياته، كلها آيات دالة على وجوده ووحدانيته وكماله. وإن أشركت غيره تكن كهذا الذي بينه الله عز وجل، ضرب لكم من أنفسكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. بعد أن بين وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأن الأمر كله بيده وأن الشرك شيء ظلم عظيم، قال لك فأقم وجهك للدين حنيفا. هذه الآية كما قلت قبل قليل أيها الإخوة آية من أصول الدين، من أصول الدين، من أبرز آيات هذه السورة. ولو فهمناها حق فهمها ولو وقفنا على دقائقها وأبعادها ما وسعنا إلا أن نتوجه إلى الله وحده. فأقم، كلمة فأقم، الإنسان كما يقولون لا يكون قادرا على أن يحقق كل أفعاله إلا إذا كان قائما. هو مضجع له حركة محدودة، هو قاعد له حركة محدودة، أما إذا كان الأمر يعنيه وكان الأمر ذا بال، الأمر خطير، الأمر مصيري، يقف. قال فأقم. إذن معنى القيام هنا معنى كمال القدرة، أي يجب أن تبذل كل ما في وسعك، يجب أن تستنفد قدرتك، يجب أن تعطي كل ما عندك. فأقم وجهك، أقم وجهك للدين. كيف لما الإنسان بيكون معه ضغط مرتفع وخطير وعم بيقيس ضغطه، عيناه مركزتان على ساعة الضغط، لا يلتفت عن المؤشر. كيف إذا كان يقود سيارة بسرعة فائقة عيناه على الطريق، لا يمكن أن يلتفت لأن الالتفات يعني الهلاك. كيف إذا كان في معه ورم وأخذ خزعة للتحليل، حينما يمسك بالتحليل ويفتح الورقة كيف يركز عينيه على هذه الورقة ويقرأ ورم طبيعي أم غير طبيعي؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى عبر، شوف دقيقة الفكرة، كأن الله سبحانه وتعالى عبر عن التفات الإنسان إلى ربه، وعن تفكره في آلائه، وعن طاعته التامة له، وعن أعماله الصالحة، وعن اهتمامه الشديد بعباداته، عن اهتمامه الشديد بأوامر الله عز وجل. هذا الانصراف الكلي، هذا الاستغراق في كمال الله عز وجل، هذا الانصياع إلى أمر الله، هذا الإقبال على الله، هذا التركيز، هذا الاهتمام، هذا الصدق، هذا الانصراف، هذه الحالة وما فيها من تفكر ومن عبادات ومن صلوات ومن أدعية ومن حضور مجالس علم ومن اهتمام بأمر الله في مأكله ومشربه ومتجره ومصنعه، هذا الانصراف الكلي إلى الدين مثله الله عز وجل بصورة، قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. قال بعض المفسرين: إقامة الوجه أي إقامة الوجهة، يعني اتجاهك إلى الدين. وقال بعضهم: إقامة الوجه إقامة تصويب العمل وفق ما أمر الله عز وجل. والأصح أن هذه الكلمة تجمع بين المعنيين، أن تتجه بكليتك إلى الله عز وجل، وأن تجعل من عملك مطابقا لأمر الله ونهيه تماما، يعني تصحيح في الوجهة وفي السلوك، تصحيح في الوجهة إلى الله عز وجل وفي السلوك. فأقم وجهك، والوجه يعبر به عن ذات الإنسان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأقم وجهك، الله سبحانه وتعالى يخاطب من؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا محمد أقم وجهك للدين. في إنسان يجعل الدين وراء ظهره، لا يبالي أكان مطعمه من حلال أو من حرام، لا يبالي أصلى أم لم يصلي، لا يبالي أوقع في معصية أم لم يقع، لا يبالي أكان الله راضيا عنه أم ساخط، لا يبالي، لا يدقق، ليس معنيا بهذا الموضوع، ليس مهتما به، لا يعلق عليه كبير أهمية، يعني سيان إن كان مستقيما أو منحرفا، طائعا أو عاصيا، مخلصا أو خائنا، مقبلا أو مدبرا، يعني ليس عنده ذلك الصدق وهذا الاهتمام. أما ربنا عز وجل يقول: فأقم وجهك للدين. وكلمة الدين ماذا تعني؟ دان إلى الشيء، يعني خضع له. ويوم القيامة يسمى يوم الدينونة، يوم الخضوع، والإنسان لما أودع الله فيه من عقل ولما أودع الله فيه من فطرة عالية لا يدين إلا للحق والكمال. دقيقة، الإنسان بما أودع الله فيه من عقل وما فطره عليه من فطرة عالية لا يدين ولا يخضع إلا للحق وإلا للكمال، يعني أنت لن تحترم إنسانا كاذبا، لن تخضع له نفسيا، لن تبجله، لن تعظمه، لن تنساق له، لن تنقاد له، ما دام كاذبا، ما دام محتالا، ما دام خائنا، ما دام متلونا، ما دام له وجهان، له موقفان. الإنسان غير الأخلاقي لا يلفت نظرك، لا يجذب اهتمامك، لا يصرفك إليه. إذن فأقم وجهك للدين. وسمي الدين دينا لأن كل الخلق يدينون له، يخضعون له. ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء وقال العقل لا، ولا نهى عن شيء وقال العقل نعم. الدين كله حق، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، النبي عليه الصلاة والسلام حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. لو كان مخطئا، لو كان منحرفا لا سمح الله، ما دان الناس له ولا خضعوا لسنته ولا عظموه ولا أحبوه بعد مماته ب1500 عام. إذن بالدين في شيء، أو أنت أيها الإنسان لا تخضع ولن تخضع إلا لما هو صحيح عقليا ولما هو كامل نفسيا. فسمي الدين دينا لأنه نظام الله عز وجل، لأنه دين الله، لأنه من عند الله، لأنه نزل على أكمل الخلق وحبيب الحق، فسماه الله دينا، يعني يدان له، يخضع له. أنت لا تخضع لإثنين زائد إثنين يساوي خمسة، تقول لا بملء فمك، لكن إذا قيل لك إثنين زائد إثنين أربع تقول نعم صح. إذا لا تخضع إلا للحق، لأن الله أودع فيك عقلا، ولا تخضع إلا للكمال، لأن الله فطرك فطرة عالية. إذا لما سمى الله هذا النظام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام دينا فهو اسم على مسمى، لأن النفوس تخضع له، تخضع لتعاليمه، تخضع لما في القرآن من آيات كونية، تخضع لما يتصف به النبي من صفات أخلاقية. فالإنسان يخضع للحق ويخضع للكمال. فأقم وجهك للدين حنيفا. إذا إقامة الوجه تعني الإقبال على الله عز وجل والانصراف عمن سواه. إقامة الوجه للدين تعني أيضا أن تجعل عملك مطابقا لمنهج ربك في كل حركاتك اليومية. يعني في عنا منهج افعل ولا تفعل، يعني في عنا أمر في عنا نهي. يجب أن تجعل من سلوكك اليومي مطابقا لهذا الأمر والنهي. هذا معنى أقم وجهك، يعني أن تركز عينيك في شيء لا تحيد عن هذا الشيء مهما كان، مهما حدث من ظروف صعبة. هذا شكل أو هذه استعارة تمثيلية لحالة المؤمن مع ربه. الدين عنده هو كل شيء، طاعة الله هي كل شيء، إقباله على الله هو كل شيء، رغبته في الدار الآخرة هي كل شيء، توقيع أعماله وفق الشرع هو كل شيء، حبه لله هو كل شيء. هذا معنى قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين. أما حنيفا، الأحنف هو الذي يميل في سيره، حنيفا أي مائلا. يعني ما الفرق بين طاعة الله عز وجل وطاعة إنسان قوي؟ طاعة الإنسان القوي قد لا يرافقها ميل له في نفور، لكنه قوي تطيعه وأنت لا تحبه، وإذا أحببته ولم تطعه لست عابدا له. فمن تعاريف العبادة أنها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. مما يميز الدين عما سواه أن الإنسان يطيع الله ويحبه، فمن أحبه ولم يطعه ما عبده، ومن أطاعه ولم يحبه ما عبده. لا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت طاعة ممزوجة بمحبة، أو العبادة ما نهاية الطاعة مع نهاية المحبة، أن تطيعه إلى أقصى درجة وأن تحبه إلى أقصى درجة. إذن فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك للدين حنيفا. قلنا القيام التعبير عن كمال القدرة، يعني ابذل كل جهدك، ابذل كل طاقتك، ابذل كل وقتك، ابذل كل ملكاتك في معرفة الله وفي طاعته وفي التقرب إليه. الوجف يعني يجب أن تتجه إلى الله وأن توقع أعمالك وفق أمر الله. يجب أن تتجه إلى الله وأن توقع أعمالك وفق أمر الله. فأقم وجهك للدين لما هو يدان له، لأنه حق وكمال. قاعدة مهمة جدا، النفوس جميعا لا تخضع إلا للحق، لا تدين إلا للكمال. ما الذي يجعل الناس يحبونك؟ أخلاقك. ما الذي يجعل الناس ينفعون لك؟ علمك الذي لا شائبة فيه. إذن فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا إليه معرضا عمن سواه. هذا معنى حنيفا بدقة بالغة، مائلا إليه معرضا عمن سواه. أما الشيء الذي يلفت النظر، قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الآية تؤكد تطابق الدين تطابقا تاما مع الفطرة، يعني ما يأمرك به الدين هو ما تحتاجه فطرتك. لو فرضنا أعطينا أمر بشرب الماء، وحينما تعطش تظمأ تشعر أن كل خلية في جسمك تقول لك أنا بحاجة إلى الماء. حينما يظمأ الإنسان يشعر أن كيانه كله مهزوز وأنه في أمس الحاجة إلى شربة ماء. فإذا جاءت تعليمات من جهة ما، عليك أيها الإنسان أن تشرب، وأنت في أمس الحاجة إلى الشرب، نقول هناك تطابق دقيق بين هذه التعليمات وبين حاجة الجسم. هذا مثال. أي أمر إلهي الفطرة في أمس الحاجة إليه، وأي نهي إلهي الفطرة في بنيتها أبعد شيء عنه. يعني الإنسان إذا كان بارا بوالدته أو بوالديه يشعر بطمأنينة، يرتاح إذا أدى ما عليه من واجبات. كانا في حالة مريضة، في حالة مرض، فعالجهما، ينام مرتاح الضمير، هذه فطرته. الله عز وجل حينما أمرك ببر الوالدين نفسك لا ترتاح إلا إذا كنت برا بوالديك، فإذا كنت عاقا لهما تشعر بالضجر والتمزق واختلال التوازن. إذا أمر الله لك ببر والديك يقابله حاجة فطرتك إلى بر الوالدين. حينما يأمرك الله بالعدل وتعدل أنت في قسمتك، في معاملتك لأولادك، في معاملتك لموظفيك، في معاملتك لأخواتك، في معاملتك لجيرانك، فطرتك بنيتك النفسية ترتاح لهذا العدل وتأبى الظلم وتأبى الظلم. إذا دقق أنك إذا فعلت شيئا أمرك الله به تشعر أن هذا العمل يريحك، يجعلك في سلام مع نفسك، يرتاح ضميرك، يرتاح خاطرك، ترتاح أعصابك، تطمئن نفسك، تشعر بثقة، تشعر بتفوق. إذا ما هذا التطابق الدقيق بين الفطرة وبين أحكام الدين؟ كنت ضربت من قبل مثلا أعيده عليكم مرة ثانية. هناك خارطة لسوريا ناثرة مجسمة، لو ضربنا حولها إطارا وصببنا فوقها جبصين سائل، وبعد أن جفت هذه المادة أصبح هناك قالب لها. لو وضعنا هذا القالب على هذه الخارطة هناك تطابق 100%. هكذا الدين مع الفطرة. تطابق تام. أحيانا تشتري قطعة لمركبتك من المعمل الصانع، تضع هذه القطعة في مكانها على مستوى مليمترات، في أماكن القطع الثانوية تأتي في مكانها الطبيعي. لماذا؟ نقول لأن هذه القطعة من المعمل الذي صنع هذه المركبة، تطابق 100%. لذلك يجب أن تؤمن بهذا التطابق. يعني أنت إذا نفذت أوامر الدين فقد حققت فطرتك، لبيت نداء فطرتك. أعيد عليكم المثل الأول، إذا كنت في عطش شديد أو في ظمأ شديد وشعرت أن كل خلية من خلاياك تقول لك أريد أن أشرب، وجاءتك تعليمات عليك أن تشرب، تقول هذا الذي تحس به في كل حجيرة في جسدك إنما هو مطابق لما في هذه التعليمات. إذن الذي يسلك سبيل الله عز وجل في زواجه يسعد، أما الزاني يشقى، يشعر بالكآبة، يختل توازنه، يشعر كأنه ارتكب جريمة، يشعر أن الأرض تضيق من حوله، يشعر أن السماء لا تسعه. وهذه المرأة إذا تزوجت وفق كتاب الله وسنة رسوله تشعر بالطمأنينة، فإذا زلت قدمها تشعر بالانهيار. شوف الفطرة. ممكن نوسع الموضوع، الهرة إذا أطعمتها قطعة لحم تأكلها أمامك هي مطمئنة أنها لا تفعل شيئا مخالفا للفطرة، فإذا خطفتها تأكلها بعيدا عنك تشعر. إذن فالذي يريد أن ترتاح نفسه أن يحقق السلام مع نفسه. الإنسان أحيانا يعذبه ضميره، الإنسان أحيانا ينهار من داخله، الإنسان أحيانا يختل توازنه، الإنسان أحيانا يحتقر نفسه، الإنسان أحيانا يشعر بشقاء ما بعده شقاء. لماذا؟ إذا خالف فطرته أو إذا خالف أمر ربه. أبدا، هذه حقيقة مسلم بها. أنت إذا اتبعت أمر الله عز وجل، اتبعت أمره وابتعدت عن نهيه تشعر بسلام مع نفسك، لأن أمر الله ونهيه متطابقان تطابقا تاما مع فطرتك. هذا الذي قاله الله عز وجل، فأقم وجهك للدين حنيفا. إن فعلت هذا فقد حققت فطرة الله التي فطر الناس عليه، إن فعلت هذا فقد لزمت فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني هذه المركبة صممت لتسير على طريق معبد، فإذا سرت بها على طريق وعرة كأنها تناديك تقول لك اجعلني على طريق معبد. تصميم هذه المركبة لطريق معبد، فإذا خالفت ما صممت له وسرت بها في طريق وعر كله حفر وأكمات تشعر أنها لم تخلق لهذا الطريق، هي صممت لطريق معبد، خالفت تعليمات الصانع. وهكذا، يعني هذه الكلمة هي مركز الثقل في الآية، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني يا عبادي أنا خلقتكم وفق بنية معينة، وهذا الدين الذي أنزلته على محمد عليه الصلاة والسلام متطابق تطابقا تاما مع بنيتكم، فإن ائتمرتم بأمر الله وانتهيتم عما عنه نهى الله عز وجل فقد لزمتم فطرتكم وحققتم هذه الفطرة فسعدتم في الدنيا والآخرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. بالمناسبة الفطرة شيء والصبغة شيء آخر. الفطرة أن تحب الكمال، أن تحب العدل، أن تحب الرحمة، أن تحب الإحسان، وأما الصبغة أن تكون محسنا، أن تكون عادلا، أن تكون رحيما. كل مولود يولد على الفطرة، يعني السارقون إذا سرقوا شيئا ثمينا يحبون أن يقتسموه بالعدل. لا ما بيجوز تعمل هيك، هي إلي شعال والله، كلكم سارقين ما سمح الله. هؤلاء الذين يسرقون يقتسمون سرقاتهم بالعدل، هي فطرة، هم ليسوا عادلين بهذا العمل، ولكن تنقصهم الصبغة. الفطرة شيء والصبغة شيء آخر. الفطرة أن تحب الكمال، أما الصبغة أن تكون كاملا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة أن تكون رحيما، أن تكون عادلا، أن تكون منصفا، أن تكون رقيقا، أن تكون عطوفا، هذه الصبغة. أما الفطرة أن تحب العدل والرحمة والإنصاف وإلى ما هنالك. فطرة الله التي فطر الناس عليها، هكذا خلقت النفوس. يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم. لا تبديل لخلق الله، في آية دقيقة جدا، يعني أيها الناس لا تبدلوا خلق الله. هذه آية صيغت صياغة خبرية يراد بها الأمر والنهي، الصياغة الإنشائية، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تخترعوا أوامر ونواهي تتناقض مع الفطرة، لا تحدثوا في حياتكم نظام يتناقض مع الفطرة، لا تبدلوا الدين تبديل يتناقض مع الفطرة. يعني هذه فطرة الله في دينه وفي خلقكم، فإياكم أن تحيدوا عن هذه الفطرة. لا تبديل لخلق الله. المعنى الأول أن هذه الفطرة ثابتة في كل إنسان وفي كل زمان وفي كل مكان، قديما وحديثا، الآن وغدا وبعد غد وإلى يوم القيامة. المحسن محبوب والمسيء مبغوض، المنصف محبوب والظالم مبغوض، من الآن إلى يوم القيامة. الذي يعطي للناس ما لهم ويأخذ ما له محبوب، والذي يأخذ ما ليس له مبغوض. هذه الفطرة لا تبديل لخلق الله، يعني في ثوابت عندنا بالكون. الأكبر نظرية فاسدة أن الأخلاق تتبدل بتبدل الظروف. هناك ثوابت في الحياة الإنسانية، هناك ثوابت فوق المكان والزمان وفوق كل شيء. لكن ممكن نبدل نظام حياتنا، نبدل أساس بيوتنا، نبدل ثيابنا مثلا، أنماط طعامنا وشرابنا، أنماط السكن، هي متبدلة بحسب الظروف، بحسب الأماكن، بحسب البرودة والحرارة، بحسب الغنى والفقر، بحسب المواد الأولية في كل منطقة. ممكن تتبدل نوع الأساس، نوع البيت، نوع الثياب، نوع الطعام، أنظمة التعليم تتبدل، أنظمة التجارة تتبدل، أنظمة الزراعة تتبدل. أما في عنا قيم ثابتة، أن يسيء الإنسان إلى أمه هي قيمة ثابتة، هذه قيمة طبعا مدانة في كل العصور وفي كل الظروف وفي كل الأحوال. أن يكون الإنسان صادقا هي قيمة ثابتة، أن يكون الإنسان رحيما هذه قيمة ثابتة، أن يكون الإنسان منصفا هذه قيمة ثابتة. في عنا ثوابت. قال لا تبديل لخلق الله. قواعد الفطرة، مبادئ الفطرة، هذه أشياء ثابتة فوق المكان والزمان، فوق التبدلات، فوق الظروف، فوق المعطيات، فوق المنعطفات، فوق التحولات. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، يعني كل الناس وفق هذه الفطرة. لو جئت بإنسان مشرك ملحد أحسن إليه يحبك، هكذا الفطرة. لو سألت امرأة غير مستقيمة، إن كانت صادقة لقالت إنني أحتقر نفسي لأنني أعرض مفاتني على الجمهور. لو سألتها بلسان الفطرة وكانت صادقة مع نفسها لاحتقرت نفسها. وأن هذه المرأة الساقطة لا شيء يعني يبث في نفسها أن تكون مثل هذه المرأة الكاملة، تشتهي أن تكون مثلها، هذه الفطرة. لأن فلو دققت في أوامر الدين، كل أوامر الدين متفقة مع الفطرة، فأنت إذا أطعت الله عز وجل لا تزيد عن أن تحقق فطرتك وتشتري راحة نفسك. الصادق محترم، الزاهد العفيف في غنى، عنده حالة غنى، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. إذا لا تبديل لخلق الله، أولا هذه السنن ثابتة إن في الدين وإن في الخلق. وشيء آخر، ليس هناك فرق بين أمة وأمة، شعب وشعب، بلد وبلد، زمن وزمن، هذه الفطرة ثابتة منذ آدم وحتى يوم القيامة، البشر جميعا هكذا فطرتهم. والدليل أنك تقرأ قصة وقعت حوادثها في أقصى الدنيا، تشعر أن الإنسان واحد، الإنسان هو الإنسان في كل مكان وفي كل زمان، مشاعره، قيمه، تمزقاته، صراعاته، نداء شهوته، نداء عقله، الإنسان واحد، البنية واحدة، التصميم واحد، القواعد واحدة، القيم واحدة، الخصائص واحدة. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني يضعون لأنفسهم قواعد يحرمون فيها الحلال أو يحللون فيها الحرام، إنهم يشقون بهذه القواعد. يعني إذا في اختلاط، في مع الاختلاط شقاء، في معه نفور زوجي، في معه بيوت كالجحيم، إذا في انضباط في سعادة زوجية، قاعدة هي، إذا في بالتعامل صدق في عزة، إذا في كذب في ظلم، أبدا، قواعد عامة ثابتة مطلقة. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني غفلوا عن هذه الحقيقة، أنهم إذا أطاعوا ربهم حققوا فطرتهم، حققوا بنيتهم النفسية. أذن أبو محمد. علم النفس يقوم على قوانين، وما سر هذه القوانين؟ سرها أن الإنسان له بنية واحدة في كل مكان، قضية الخجل والغضب والرضا والصراع الداخلي، ما دام الإنسان له بنية واحدة إذا أمكن أن نقول هناك علم نفس. ومعنى علم نفس يعني في قواعد ثابتة، هذا مبني على أن الإنسان له بنية ثابتة. فكلمة لا تبديل لخلق الله، إنه الناس جميعا، كل إنسان يتطابق مع أي إنسان آخر تطابق كامل من حيث القواعد النفسية. فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. فإذا كنت مربيا، إذا كنت زوجا، إذا كنت أبا، يجب أن ترعى هذه القواعد، وإلا فأنت لا تدري شيئا من العلم. فالسنن ثابتة. الشيء الآخر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الناس، الإنسان إذا كان مع الحق لا يشعر بوحشة، بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبا للغرباء. ربنا عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني مرة خليفة سأل عالم إنه ما قولك في هذه القضية، أنا أقول كذا ويقول فلان كذا، قال له يا سيدي الأكثر الناس مع قولك. ففرح الخليفة وظن أن هذا مدح له. الله قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الأكثرية دائما بعيدة عن الحق، والأقلية هي التي على الحق والصراط المستقيم منيبين إليه. هم بقى في سؤال، كيف ربنا عز وجل قال فأقم وجهك للدين حنيفا؟ أقم وجهك للدين، خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الله عز وجل منيبين إليه. إذا هذا الخطاب موجه للنبي وبالتالي لكل المؤمنين، منيبين إليه يعني المؤمنون بإقامة وجههم للدين القيم أنابوا إلى ربهم، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ربنا عز وجل اختار من الطاعات الصلاة ومن المعاصي الشرك، لأن الصلاة هي أم العبادات، هي أصل العبادات، هي سيدة العبادات. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جوهر الدين اتصال بالخالق. ولا تكونوا من المشركين، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فربنا عز وجل أمرنا بأول الطاعات ونهانا عن أخطر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. من هؤلاء المشركين؟ المشركون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني أخطر ما في الحياة أن نتفرق، أن نصبح شيعا وأحزابا، أن نصبح جماعات متناوشة متعادية متباغضة. هذا من عمل الشيطان. الدين يجمع ولا يفرق، لأن الإله واحد والنبي واحد والقرآن واحد. إذا لا بد من أن نجتمع، فإذا تفرقنا جماعات جماعات وتخاصمنا وتبادلنا التهم وكل حزب بما لديهم فرحون، حينما يكون انتماؤك لجماعتك على حساب انتمائك لمجموع الأمة فهذا خطر كبير. لذلك إن رأيت مؤمنا يعني من غير جماعتك ولم تحبه فأنت لست بمؤمن. يجب أن يكون الانتماء لكل المؤمنين لكل المسلمين. أما أن تضيق الأمر، هذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام ووقع في تصرف شاذ، فالصحابة قاموا له فالنبي أبعدهم عنه، قال يا رب ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. هذا لسان حال بعض الجماعة، ارحمنا ولا ترحم معنا أحدا. المؤمن يحب كل المؤمنين، يحب كل المسلمين. يجب أن يكون انتماؤك لمجموع المؤمنين لمجموع المسلمين، لا انتماء خاصا ضيقا يجعلك تتعصب وتبتعد وتحقد على الآخرين وتتهمهم بشتى التهم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أما منيبين إليه لا بد من أن نعود إليه، نعود إليه بقلوبنا وبأعمالنا. واتقوه، التقوى هنا تعني الطاعة، يعني في النهاية ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لا بد من أن تطيع الله. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. شوف، أقيموا الصلاة، كيف فأقم وجهك للدين حنيفا؟ الصلاة تحتاج إلى إقامة، وإقامتها طاعتك لله عز وجل. إن طاعتك تؤهلك كي تصلي. ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم. يعني إنسان جعل الدين شريعة فقط وأغفل القلب، إنسان بالغ في الاعتناء بالقلب على حساب الشريعة، إنسان رأى الدين ثقافة ليس غير، إنسان رأى الدين نشاط اجتماعي ليس غير. لا، الدين عقيدة والدين شريعة والدين طهر والدين إقبال والدين مكارم أخلاق والدين خدمة. الدين هو كل هذه الأشياء. أي إنسان يظن أن الدين جانب واحد ينمي هذا الجانب على حساب جوانب أخرى ويهمل بقية الجوانب بل ويحتقرها، هذا فرق الدين وجعله شيعا. يعني الدين مجموعة أجزاء، الإنسان ما له حق ينمي جزء على حساب بقية الأجزاء. الدين عقيدة، والدين شريعة، والدين طهر، والدين سمو، والدين مكارم أخلاق، والدين انفتاح على المجتمع، والدين خدمة، والدين عمل صالح، والدين معلومات دقيقة، والدين حقائق علمية. يجب أن تجمع كل هذه الأشياء. أما إذا نما عندك جانب على حساب جوانب أخرى فهذا هو العرج، أو هذا هو التفريق الدين. يعني الدين فقط معلومات، ثقافة، فكر إسلامي. طيب وين السلوك؟ أين الاستقامة؟ أين الطهر؟ أين العفاف؟ الدين بس قلب طاهر. طيب وين المعلومات الدقيقة؟ أين العلم؟ ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. فعند أناس تنمو المعارف النظرية على حساب الطهر النفسي والكمالات الأخلاقية، عند أناس تنمو العناية بالقلب على حساب المعلومات الدقيقة والعقيدة الصحيحة. لا بد من أن تنمو كل هذه الأجزاء جنبا إلى جنب. لا يفلح إلا من أحاط الدين من كل جوانبه. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم فرقوه. في إنسان دين عنده بس أناشيد وطرب وفرق أناشيد فقط، بس طرب. هذا عنده فقط نشاط اجتماعي، هذا عنده الدين فقط زخرفة. الدين خلق، الدين عبادات، الدين علم، الدين عقيدة، الدين الصدق، الدين أمانة، الدين إخلاص. فلا بد من أن نحوط الدين من كل جوانبه. إن هذا الدين قد ارتضيته لنفسي، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يعني تمزق الأمة أساسه أنه أنتم على حق ونحن على باطل، وأنتم على باطل نحن على حق. هي المشاحنات. الدين له جزء واحد موحد، فإذا عدنا إلى جذعه، إذا عدنا إلى منابعه، حلت كل مشكلاتنا وانتهت هذه البغضاء والشحناء والخصومات. فلذلك علامة الإيمان الصحيح أن تنتمي إلى مجموع الأمة، لا أن تكون متعصبا، لا أن تكون ضيق الأفق، لا أن تكون بعيد عن الروح العامة. نعم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. البطولة أن تكون فرحا بعد الموت، لأن الفرح في الدنيا لا قيمة له. فرحون في الدنيا، هناك تجمع بس لا على أساس من الحق. أي تجمع له فوائد كثيرة، أما لا بد من تجمع أساسه الحق، أساسه هذا المنهج الصحيح الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.